صوتك وانا ماسك صورتك في حضني. سمعت بتقول بحبك وقلبك بينادي قلبي. بجري وبقى على صوتي بنده وبقول وحشني. عدى الوقت في ثواني وياريته يجيني تاني. كان نفسي تكون معايا وانا فاكر انك ويايا. هاترين انا بحلم ان انت معايا. كان نفسي اشوفك واطمن خوفك وامسح في دموعك. بحلم بالرجوع. كان نفسي تكون معايا. بتغني ليا وكلامك كان عليا. ولقيتني ببص في صورتك ودموعي تصح فيا. مش فاكر قال لي وكلامه الحلو ليه. ما يكونش قصاد عينيا وضمه ويخاف عليا. وانت في احلامي بفتكرك عندي. انا حاسس انك دايما ويايا. وياريتك تسمع في البعد ندايا.